بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بالغسل وأحكامه والوضوء وأحكامه، وفصلنا أيضا شيئا من الأدلة على ذلك، وعرضنا شيئا من كلام أهل العلم فيما يجب على المغتسل وما يجب على المتوضأ، ولعل الله تعالى أن يكون قد نفعنا وإياكم بما قلنا ودرسنا. اليوم الذي الموضوع الذي معنا اليوم هو في أحكام التيمم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى فاطهروا يعني فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طيب ماذا نفعل؟ قال الله: فتيمموا صعيدا طيبا. طيب كيف نتيمم يا ربي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب لماذا يا ربي خففت علينا؟ قال الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا لم يجد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله، لأن لاحظ قال الله: إن كنتم مرضى، طيب، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم مرضى يعني قد يكون أحيانا الماء موجودا لكنه لا يستطيع أن يستعمله بسبب المرض، أو على سفر قد يكون الماء موجودا لكن قليل، رجل مسافر وليس عنده ماء إلا قليل يحمله لأجل الشرب مثلا والطبخ، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني إنسان يعني تغوط لكنه لم يجد الماء لأجل أن يتوضأ، أو لامستم النساء أو أصابتكم جنابة فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم في اللغة هو القصد، فيمم وجهك شطر المسجد الحرام يعني استقبل المسجد الحرام. والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد طيب على وجه مخصوص. طيب كيفية التيمم؟ أن يضرب بيديه، كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح باليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى ثم باليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى. هذا يا جماعة كيفية التيمم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التيمم ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، يكفيكم فيه هذا الحديث الذي معنا والآية: فتيمموا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. إذن التيمم من خصائص هذه الأمة. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي فعنده مسجده وطهوره. يعني أي مكان أدركتك الصلاة صلي، ما يحتاج تبحث عن مسجد، صلي ولو في البر أو في صحراء أو في حديقة أو في طائرة أو في قطار، في أي مكان صلي وعنده مسجده وطهوره. عندك مسجدك يعني المكان جاهز، طهورك يعني عندك التراب، إذا لم تجد الماء فإنك تتيمم بالتراب. طبعا التيمم أيها الإخوة والأخوات هو بدل عن الطهارة بالماء، ولا يعني عندما نقول بدل عن الطهارة بالماء أنه لا يستعمله إلا من كان فاقدا للماء، لا، قد يكون الإنسان أحيانا يعني واجدا للماء لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يستعمله، إما لا يستطيع أن يستعمله بسبب المرض، مثل لو إنسان فرضا مثلا أصابه شيء من الاحتراق مثلا في يديه مثلا أو في يده أو في رجله أو نحو ذلك، أو مثلا في جلده حساسية من الماء، أو وضع مثلا دواء معين، وضع كريمات على يده أو مراهم، فيقول: يا جماعة أنا ما أستطيع أني أتوضأ مثلا فأزيله بالماء. نقول له في هذه الحالة تيمم، يتيمم. وإذا كان التيمم يضره أيضا المريض يسقط عنه الوضوء والتيمم. إذا قد يكون مريضا أو قد يكون يخاف من المرض، مثل لو إنسان فرضا في بر نائم واستيقظ فإذا البرد شديد ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يغتسل، يخشى أن توضأ أو يغتسل أن يلفحه البرد وأن يصيبه يعني مرض شديد. فمثل هذا الحال إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يغتسل يسقط عنه الوضوء والاغتسال، فكيف يتطهر للصلاة؟ يتيمم. لكن ينبغي يا جماعة لا يكون الإنسان أيضا يعني متساهلا. بعض الناس إذا رأى بردا شديدا قال ها أبتيمم، أنا أخاف من البرد. لا، ليس المقصود البرد العادي، يعني البرد اليسير ليس المقصود العادي، المقصود البرد الشديد جدا الذي يخشى الإنسان أن يلفحه الهواء فيصيبه شيء من التشنج أو شيء من الشلل في وجهه أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي فيها مضرة، أو مثلا زكام شديد، أو عنده مثلا سعال فيخشى أن يزيد عليه. المهم أن يكون هناك شيء فعلا يخشى منه. أما أن تكون المسألة يا جماعة مجرد يعني تحكم من الإنسان أو نحو ذلك فهذا لا يقبل، لأن التيمم رخصة لا تكون إلا لمن احتاج إليها. إذن قد يكون المرء مريضا مثلا فيستعمل التيمم، أو يخشى من المرض فيستعمل التيمم. وقد يكون أحيانا المرء يعني عاجزا عن استعمال الماء، أحيانا ليس عنده آلة الماء، يعني أحيانا يكون مثلا في بر وعنده بئر لكن ليس عنده حبل لأجل أن يخرج الماء بالدلو مثلا، فهذا يتيمم. أن يكون مثلا عنده مثلا ماء قليل يحتاج إليه، نفرض أنهم في بر مع أولاده فقال يلا يا جماعة سوف نصلي أعطوني ماء للوضوء، قالوا ما عندنا إلا ماء قليل في مثلا مطارة كبيرة أو في جركل أو نحو ذلك ونحتاج إليه لأجل مثلا الطعام أو لأجل الشرب، فعندها يتيمم ولا يلزمه أن يتوضأ. كذلك هناك حالات عندنا ينوب فيها التيمم عن الماء، ينوب فيها التيمم عن الماء كما ذكرت، إما أن يعدم الماء أو إذا كان الماء قليلا. طيب هنا مسألة يا جماعة، لو كان الماء موجود لكن يعني في أخذه نوع من المنة، يعني أفرض أنك عندك الماء في سيارة أنت وصاحب لك، فأثناء مشيكما في السيارة قلت له يا فلان أنا أحتاج إلى الماء الذي معك لأجل أن أتوضأ به، أنت تحتاجه؟ قال لا ما أحتاجه، معي مثلا ماء زاد عن حاجتي. قلت طيب أعطني إياه ليتوضأ به، قال لن أعطيك إياه، أنت دائما تطلب مني أشياء وأنت دائما قد جعلتني خادما عندك، فبدأ يتمنن عليك. هل يلزمك أن تقول أرجوك أعطني الماء يا أخي هذه المرة وخلاص وأتوب؟ لا، ما يلزمك، اجعل أبقي الماء عنده يفرح به وأنت اذهب وتيمم. فإذا كان في طلب الماء منه وتذلل فلا يلزمك أن تفعل ذلك. بل يا جماعة ذكر بعض العلم أنه إذا كان الماء أيضا يباع بسعر غالي فلا يلزمه أن يشتريه لأجل أن يتيمم به، لا يلزمه أن يشتريه. إذا كان الماء يباع بسعر غالي فلا يلزمه أن يشتري هذا الماء. طيب بسعر غالي كم يعني؟ نفرض أنك في بر فرضا وحضرك وقت الصلاة فذهبت إلى محطة وقود لأجل أن مثلا تتوضأ وتصلي في مسجدهم، أول ما وصلت إليهم فإذا الماء منقطع عنهم، دورات المياه ليس فيها ماء. ففي هذا الحال ماذا تفعل إذا أردت فعلا أن تتوضأ؟ ذهبت إلى البقالة وأردت أن تشتري من الماء فقالوا لك والله الماء يعني موجود عندنا لكن هذه القارورة التي تباع عادة بريالين سوف نبيعها عليك ب3 ريالات، وأنت قادر أن تشتريه، هل يلزمك شراؤه؟ نعم يلزمك شراؤه، يلزمك شرعا شراؤه ما دام أن القيمة قادر على دفعها ويسيرة تعتبر. لكن لو قال هذه القارورة التي بريالين سوف أبيعك إياها مثلا 50 ريال أو 70 ريال، هكذا يستغل مدام الماء قليل، هل يجب عليك وجوبا أن تشتريه؟ يعني إذا ما شريته وتيممت تعتبر صلاتك باطلة؟ لا، في هذا الحال لا يجب عليك أن تشتريه لأنه زاد زيادة زائدة عن العادة. أما إذا كان حتى لو كنت قادرا على شرائه، يعني لو قال إنسان يا أخي طيب هذا في جيبه مثلا 50,000 ريال يضره يدفع له 70 ريال في ماء، نقول لا ما يضره لكن ما يجب عليه شرعا، ما دام أن القيمة زائدة عن العادة فلا يجب عليه شرعا أن يشتريه. لكن لو أراد أن يشتريه جزاه الله خير، يعني ما نقول له إن صلاتك باطلة. كذلك من أهم الأمور أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالتيمم، أحيانا قد يجد الإنسان ماء يكفيه لطهارته لكن لا يكفي لطهارته كاملة. يعني نفرض أن إنسان فرضا كان في بر فرضا وعنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي لأجل الطهارة كاملة، نفرض أن هذا الماء مثلا قليلا وأن هذا الماء قليل ويكفي فقط لأجل الوضوء، ففي هذا الحال إذا أصابته جنابة هل يجب عليه أن يغتسل بهذا الماء مع أنه لا يكفيه أم يتيمم؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف. نسأل هذا الرجل نقول هذا الماء يكفيك بأي مقدار؟ قال يا جماعة هذا الماء يكفيني فقط أن أغسل رأسي إلى صدري. أما الباقي فلا يكفي الماء له، وأنا علي جنابة لابد أن أغتسل اغتسالا تاما. ففي هذا الحال إذا كان الأمر كما ذكر، ذكر بعض أهل العلم أنه يجب أن يغسل به ما استطاع من جسده، والباقي يتيمم عنه بنية رفع الحدث عن هذا الباقي. أما إذا كان هذا الشخص لا، يعني ليس عنده من الماء ما يكفيه أصلا، فإنه يتيمم مباشرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والإخوة والأخوات، نفرض أن هذا الشخص عنده حروق، عنده حروق بحيث أن هذه الحروق أثناء وضوءه لا يستطيع أن يغسلها لأنها حروق، ولا يستطيع أن يمسح عليها لأنها موضوع عليها مراهم، وطلب الطبيب منه أن تبقى مكشوفة حتى تجف وتشفى ونحو ذلك. ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ في هذا الحال يجمع بين الوضوء والتيمم. إذن عندنا حالتان يجمع فيهما بين الوضوء والتيمم، الحال بين الماء والتيمم. الحالة الأولى هي الحالة التي يكون عنده ماء لكنه لا يكفيه لطهارته، ففي هذا الحال يغسل ما استطاع من جسده ويتيمم عن الباقي. الحالة الثانية إذا كان عنده حروق أو نحوها، فإنه يغسل الذي استطاعه من جسده، يغسل مثلا وجهه، يغسل رأسه، كل شيء يغسل ما استطاع، ثم تبقى هذه المناطق لم يأتيها ماء، فعندها إذا انتهى يتيمم عن هذه المناطق التي لم يأتيها الماء. يدل على ذلك أن أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مرة في سفر، في أثناء سفرهم أحدهم يعني شج رأسه شجة، يعني أصابه ضربة في رأسه، فيعني نام، ثم لما نام أصابته جنابة وهو نائم. لما أفاق من منامه رأى الرجل نفسه فإذا عليه جنابة، فسأل الذين عنده قال يا جماعة أنا أصابتني جنابة، هل تجدون لي رخصة أني أتيمم؟ بدأوا يفكرون ثم التفتوا إليه قالوا له لا والله لا نجد لك رخصة، ما دام أنك عندك ماء يلزمك أنك تغتسل. قال يا جماعة طيب ما أستطيع أغتسل أنا رأسي مفتوح. قالوا المهم ما نجد لك رخصة. قال الراوي فاغتسل هذا الرجل فمات، اغتسل فدخل الماء إلى داخل رأسه ومات. عاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه بالقصة، قالوا يا رسول الله كان معنا فلان وقد يعني اغتسل وكذا، وأفتيناه أنه يجب عليه أن يغتسل ومات. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، كيف يفتون بغير علم؟ ما دام ما عندهم علم قولوا لا نعلم، تفتون بغير علم. قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يا أخي ما دام ما عندك علم اسأل، تفتي هكذا من عندك، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، اللي ما يعلم المفروض يسأل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه، لاحظ الفتوى، أن يعصب على رأسه عصابة، يعني يأخذ له قماش أو عمامة ويربطها على موضع الشجة، أن يعصب على رأسه عصابة ثم يغتسل ويتبعدها يتيمم، يتيمم عن هذه العصابة. قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكفي. فالمقصود أن المرء أيها الإخوة والأخوات إذا أصابته الجنابة أو إذا أراد أن يجمع بين الاغتسال والتيمم فإنه يجمع على مثل هذا الحال. بقي الكلام حول مسألتين مهمتين. ما هو التراب الذي يعني الذي يجوز أن يستعمل في التيمم؟ هل أي تراب يستعمل؟ أم لا بد أن يكون هذا التراب الذي يستعمل للتيمم له صفة معينة لا بد أن يتصف بها؟ إذا كان المرء فرضا يعني قادرا على استعمال التراب على الصفة التي ذكرها أهل العلم، وقد ذكر أهل العلم صفات التراب، لعلنا أخذها معكم على عجل. ذكر أهل العلم أيها الإخوة والأخوات في صفة التراب، ذكروا قالوا أن يكون له غبار، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد هو أن يكون إذا ضرب الأرض تصاعد الغبار، هذا ذكره بعض أهل العلم. وقيل إن معنى الصعيد الوارد في الآية هو كل ما على الأرض، كل ما كان صاعدا فوق الأرض فهو صعيد، لذلك جاز أن يتيمم بالتراب، جاز أن يتيمم بالرمل، جاز أن يتيمم بالصخور، لو عنده صخرة يجوز أن يضرب عليها يتيمم، يجوز أنه يتيمم بأي شيء. وهذا عموما هو الراجح في هذه المسألة، أن التيمم لا يشترط له أن يكون بتراب له غبار، بل أي تراب تيمم له لو حتى على حصى أو على نحو ذلك يجوز له أن يتيمم عليه، ولا يشترط أن يكون حجرا أيضا لو كان هناك مثلا الجير أو جبس أو نحو ذلك وتيمم عليه جاز له ذلك. إذا فرج أصابعه للتيمم، وهي المسألة الثانية كيفية التيمم، أن يضرب بيديه منفرجتي الأصابع ثم يمسح وجهه بباطن كفيه ثم يمسح باليد اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى كما ذكرنا قبل قليل، وذلك لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من بدأ بالوجه ثم بعد ذلك يعني ذكر اليدين. طبعا التيمم يكون للحدثين الأكبر والأصغر، كلاهما يجوز له التيمم. طيب بقيت عندنا مسألة، ما هي مفسدات التيمم؟ ما هي الأمور التي إذا يعني فعلها في تيممه أفسدت عليه تيممه؟ هذه الأمور كل ما كان مفسدا لطهارة الماء أفسد طهارة التيمم التي يفسد طهارة الماء. تقدمت معنا نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين من صوت أو ريح أو بول أو غائط، كأكل لحم الجزور إلى غير ذلك، أكل لحم الإبل إلى غير ذلك من الأمور التي تقدمت معنا. بعدما ينتهي من التيمم يسن له أيضا أن يقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، فإن هذا يجوز له أن يقوله حتى بعد تيممه، وذلك لأن التيمم هو بدل في الحقيقة عن الوضوء. بقيت عندنا مسألة مهمة نذكرها في ما بقي من دقائق في هذه الحلقة. متى شرع التيمم أيها الإخوة والأخوات؟ شرع التيمم كما في صحيح البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر مع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يخرج إلى سفر أو أن يخرج إلى غزوة كان يقرع بين نسائه، يعني يعمل بين نسائه قرعة، فمن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم. المهم في مرة من المرات وقع السهم على عائشة رضي الله عنها فخرج بها، خرج صلى الله عليه وسلم بعائشة. في أثناء طريق عودتهم إلى المدينة مضت عائشة لأجل أن تقضي حاجتها فضاع عقد لها، وقيل إن هذا العقد ضاع في مكانها، فجعلوا يبحثون عنه، وحضرهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء، فبدأ الناس ينظرون يا جماعة طيب ما عندنا ماء كيف نتوضأ، ولم يكن التيمم نزل حكمه إلى الآن، يا جماعة كيف نتوضأ. أقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة وجعل يضربها يعني من غير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حبستينا، يعني أخرتينا عشان عقد، أخرتينا لأجل عقد. فنزلت آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس فتيمموا، قالت ثم تيمموا وانتهوا، ثم بعثنا البعير. خلاص يأسنا ما وجدنا العقد، بعثنا البعير، ركبت على البعير وأقمناه لأجل أن أمشي، فإذا العقد تحت البعير. فالمقصود من هذا، طبعا أقبل إليها أحد الصحابة سيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه ثم قال لها والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أن يكون ينزل هذا الحكم الشرعي بسببكم. فرضي الله تعالى عن عائشة وأم المؤمنين وأرضاها، ونحمد الله عز وجل أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه لم يجعل علينا في الدين من حرج. هنا مسألة أيضا بقيت معي، لو كان يا جماعة في مكان ليس عنده ماء ولا تراب، نفرض إنسان في طائرة أو في قطار مثلا وأراد أن يصلي، بحث عن ماء ما فيه ماء فرضا، وبحث عن تراب لن يجد ترابا في الطائرة ولا في القطار، ففي مثل هذا الحال كيف يصلي؟ في مثل هذا الحال إذا لم يجد الماء ولا التراب الصريح يأتي إلى أكثر مكان يجتمع فيه التراب في الممرات مثلا، ويضرب بيديه على هذا المكان ثم يمسح وجهه وكفيه بنية التيمم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا أيها الإخوة ممن إذا تعلموا هذا العلم علموه لغيرهم، يعني ينبغي إذا تعلمنا مثل هذه المسائل أن ننقلها لغيرنا حتى يستفيدوا منها، فإن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر كلهم يصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله مرة أخرى لي ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.